الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نسمع عبارة النكاح إكمال نصف الدين، هل لها أصل؟ وإذا كان لها أصل فما وجه ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه العبارة وردت في بعض الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. من أعانه الله عز وجل، أو قال: من رزقه الله عز وجل امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. وهذا الحديث رواه الإمام الطبراني في الأوسط، وكذلك الإمام الحاكم، ومن طريقهم البيهقي. وقد قال الحاكم في مستدركه: هذا حديث صحيح الإسناد. وفي رواية للإمام البيهقي رحمه الله تعالى في سننه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. وهذا الحديث قد حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الترغيب والترهيب. وأما وجه ذلك فقد اختلفت كلمة أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير هذه المناصفة بين الزواج وبين غيره. فقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير ما نصه: إن من تزوج فقد استكمل نصف الدين، بمعنى أن الله عز وجل عفه عن الزنا. وأنتم تعرفون أن أعظم ما يدخل الناس النار إنما هو الفم والفرج. فإذا تزوج الإنسان امرأة صالحة فإنه بذلك يعف نفسه عن نصف ما يدخله النار وهو الفرج، فيكون فرجه في حماية بوجود هذه الزوجة. فإن الإنسان إذا كان عزبا فإنه يخشى عليه من العنت أو الوقوع في أمور الفاحشة. أما إذا كان عنده زوجة وهذه الزوجة لا تخالفه في نفسه ولا في نفسها ولا مالها، فإنه حينئذ سوف يكون قرير العين آمنا من الوقوع في شيء من المحرمات كالزنا وغيره. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما النصف الثاني الذي يدخل الناس النار فهو حفظ اللسان. فكما أن الله من عليك بالوقاية من نصف الأسباب التي تدخل الناس النار وهي الفرج، فعليك أن تتقي الله عز وجل في النصف الثاني وهو اللسان، كذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذكر الغزالي رحمه الله تعالى كذلك في إحياء علوم الدين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني، قال رحمه الله: قال: وهذا إشارة إلى أن فضيلته لأجل التحرز من المخالفة تحصنا من الفساد، فكان المفسد لدين المرء في الأغلب إما فرجه وإما بطنه، وقد كفي بالتزويج أحدهما وبقي عليه الشيء الثاني وهو حفظ اللسان. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعلى كل حال فهذا من جملة الأدلة الدالة على فضيلة الزواج، فعلى الشباب أن يحرصوا الحرص الكامل إذا قدروا على باءته أن يتزوجوا وأن لا يزادوا فيه وأن يؤخروه بلا أسباب ظاهرة. فإن الإنسان من أعظم ما يواجهه في هذه الحياة الخطر العظيم الداهم هو أن لا يحكم حفظ فرجه، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ فرجه بالزواج. قال الله عز وجل في صفات أهل الجنة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نسأل الله أن يحفظ فروجنا وألسنتنا من كل ما يسخطه ويغضبه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.